الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه الكتاب. وهذا لا يماري فيه من ينتسب إلى القبلة، وأن الله جل وعلا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق وأنزل عليه القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنزل عليه الكتاب. يقول عمر: فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، ولفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهي في سورة الأحزاب على ما قال أهل العلم، بل جاءت به بها بعض الروايات. وهذه الآية مما نسخ لفظه دون حكمه، مما نسخ لفظه دون حكمه. والرجم متواتر في السنة مقطوع به، الذي ينكره، الذي ينكر المقطوع به عند أهل العلم كافر، نسأل الله العافية. لكن هذه الآية هل حكمها حكم القرآن أو حكمها حكم الأخبار النبوية؟ هذه كانت فيما أنزل، كانت فيما أنزل، يعني مما كان يتلى على أنه قرآن، وكانت في سورة الأحزاب، فنسخ لفظها، رفع لفظها، وبقي الحكم بهذه الآية وبالأدلة الأخرى من فعله عليه الصلاة والسلام المتواتر. فلا شك أن حكم هذه الآية المرفوع لفظها ليس بمثابة حكم القرآن المثبت لفظه وتلاوته. ومثل هذا ما صحت به الأسانيد من على أنه قرآن أو قراءة، لكنه حجة ملزمة يجب العمل به، حجة ملزمة يجب العمل به. قرأناها ووعيناها وعقلناها، حفظناها وفهمناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجم يعني أمر بالرجم: اذهبوا به فارجموه، اغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، والآمر بالشيء ينسب إليه. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، لئلا يأتي من يقول أنه ما دام نسخت آية الرجم فالحكم منسوخ. يقول عمر: فرجمنا ورجمنا بعده، دل على أن الحكم محكم ثابت بعده عليه الصلاة والسلام وليس بمنسوخ. يقول عمر رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان، قرن، قرنان، ثلاثة، أربعة، عشرة، ينسى الحكم. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، وقد وجد، وقد وجد. الخوارج ينكرون الرجم، والطوائف التي لا تعمل بالسنة أيضا يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، وبيننا وبينكم كتاب الله، دعوة في ظاهرها الحق وفي باطنها الباطل، لأن كثيرا من الأحكام إنما ثبتت بالسنة، وهذه الآية لا حكم السنة. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع، ورجم الصحابة بعده، رجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان وعلي وكلهم، وهذا الحكم ثابت إلى قيام الساعة، ولا ينكره إلا من ينكر السنة. يقول فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الرجم مجمع عليه بين جميع من يعتد بقوله من المسلمين، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين من يقتدى به ويعتد بقوله ينكر الرجم، إنما أنكره بعض الطوائف التي لا ترى العمل بالسنة، وهذه لا قيمة لها لوفاقها ولا لخلافها، ولا يعتد بها في الإجماع ولا في الخلاف، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وأن الرجم حق وأن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، أو إذا أحصن. الرجم حق في كتاب الله، في كتاب الله، إما أن يقال المنسوخ لفظه في آية الرجم، أو يقال في حكم الله على ما تقدم، على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، فحكم النساء حكم الرجال. الرجل إذا زنى وهو محصن يرجم، والمرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم. إذا قامت البينة، إذا قامت البينة وهي الإتيان بأربعة شهود، الإتيان بأربعة شهود، لو نقصوا واحد صاروا كاذبين، ولو طابق قولهم الواقع، وهذه حقيقة شرعية من حقائق الكذب، يعني عدم مطابقة الحكم الشرعي كذب ولو طابق الواقع. يعني إذا جاء ثلاثة شهود وقد رأوا ما رأوا بأم أعينهم مطابقة للواقع، هؤلاء كاذبون إذا لم يأتوا بالأربعة، ويجلدون حد القذف، ويكونون حينئذ كاذبين ولو صدقوا في حقيقة الأمر. ومثل هذا يقال للساحر أو للكاهن إذا أخبر بما يطابق الواقع، نقول كذب ولو طابق الواقع، لأن الشرع لا يكلف بالمحال. يعني يأتي الشخص إلى العراف أو إلى الكاهن أو إلى الساحر فيخبره بما حصل بالتفصيل، إن صدقه وقد كفر بما أنزل على محمد، قد يقول قائل كيف لا أصدق، ما أستطيع، هذا أمر يفرض نفسه علي، يعني جاءني بالتفصيل، ذهب تزوج فصد عن امرأته وأصيب بما أصيب، وذهب إلى ساحر فقال أنت دخلت في ليلة كذا في بلد كذا على امرأة اسمها كذا، وهذه صورتها، دخلت عليكم امرأة صفتها كذا، ومعها طيب هذا وعاؤه وهذا إناؤه وهذا باقيه، يعني بالتفصيل الدقيق عن الواقع، يقول أجد نفسي ملزم بالتصديق، فكيف تقول كفر بما أنزل على محمد وهذا الواقع؟ نقول نعم كذب، هذه حقيقة شرعية ولو طابق الواقع، كما أن الثلاثة لو رأوه بأم أعينهم هم كاذبون، عند الله هم الكاذبون، هذه حقيقة شرعية إذا لم يطابق الواقع فهو كاذب، إذا لم يطابق الشرع فهو كاذب وإن طابق الواقع، لأن هذا يستشكل كثير من الناس، يقول ذهبت إلى ساحر وفتيت بهذا وذهبت وأخبرني بالتفصيل كيف أكذبه وقد حدث بالتفصيل بجميع ما حصل، نقول كاذب ولا يجوز تصديقه، كما أن الثلاثة كاذبون ولو رأوا ما رأوا بأم عينهم ولو طابقوا الواقع، هذا حكم شرعي. إذا قامت البينة وإن يشهد أربعة أنهم رأوه يفعل بها كما يفعل الرجل بامرأته، ولا تكفي غلبة الظن ولا تكفي القرائن القوية في مثل هذا، أو كان الحبل يعني الحمل امرأة حملت ولا حمل إلا من زوج أو سيد وما عدا ذلك هو الزنا، أو كان الحبل امرأة حملت وبدأ في بطنها ثم وضعت، من أين؟ هل في سبيل للحمل غير هذا؟ غير زوج أو سيد أو زنا ما في سبيل، ولا تدعي زوجا ولا سيدا والواقع يشهد بذلك، إذن هو الزنا، لكن شريطة أن لا تدعي شبهة أنها أكرهت واغتصبت فعل بها وهي نائمة وشهد قامت البين على أن نومها ثقيل لم تنتبه حتى فرغ منها، أن إذا ادعت شبهة يدرى عنها الحد، وإذا لم تدعي شبهة فإن هذا كافي يقوم مقام البينة. أو كان الحبل أو الاعتراف اعترف على نفسه أنه زنى أو اعترفت على نفسها أنها زنت، وتقدم أن الاعتراف لا بد أن يكون أربع مرات كما في حديث ماعز، على خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول يكفي إذا اعترفت مرة واحدة كسائر ما يحتاج إلى الاعتراف من الأقارير. من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي من لا يرى ثبوت الحد إلا بالبينة أو الاعتراف، وأنه لا يكفي مجرد الحمل لا يكفي لا يثبت الحد إلا بالبينة، أربعة شهود أو اعتراف وما عدا ذلك فلا، وهذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه واجتهاد منه، وهو في الصحيحين وغيرهم ما لا إشكال فيه، وعمر رضي الله تعالى عنهم ممن أمرنا بالاقتداء به، لكن إن ادعى شبهة أو إكراه أو غصب أو ما أشبه ذلك أو ادعت أنها حبلت بطريقة صناعية من غير جماع مثلا لا يقام عليه أحد، يعني لو أخذ ماء من شخص أجنبي ووضع في رحمها بطلب منها يثبت به الحد ولا يثبت؟ لا يثبت به الحد في مثل هذه الحالة، لكنها تعزر تعزيرا بليغا. عمر رضي الله عنه لم يظهر له مخالف من الصحابة لما قال هذا الكلام بمحضر منهم، لم يظهر له مخالف، فالمالكية يقول إن هذا ينزل منزلة الإجماع، لا يعرف له مخالف من الصحابة هو كالإجماع السكوتي. على كل حال الأمر عظيم ولا بد من حجة ملزمة، وعمر رضي الله عنه خليفة الراشد أمرنا به الاقتداء في مثل هذه الحالة، تستدعى هذه المرأة التي حبلت من غير زوج ولا سيد وينظر إن ادعت شبهة أو ادعت ما يسقط عنها الحد، وإلا إذا افترض أمور إذا كان هناك أمر لا يمكن أن يوجد إلا بأحد أسباب ثلاثة، لم يوجد السبب الأول ولا الثاني فالثالث هو المتعين كما هنا. هل يوجد حمل من غير زوج أو سيد أو زنا؟ هذا الزنا. ولا شك أن الزنا بمفرده إذا انتفت الشبهة موجب للحد، لكن إن ادعت شبهة رفع عنها الحد. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فليجلدها الحد، الأمة عليها نصف ما على المحصنة الحرة من العذاب. فإذا كانت الحرة تجلد 100 إن كانت بكر أو ترجم إن كانت ثيب، فالأمة تجلد 50 على كل حال، لأن الرجم لا يتنصف، ما يقال يرجم نصفها الأعلى أو نصفها الأسفل، لا، الرجم لا يتنصف، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقيس على الأمة العبد عليه نصف ما على الحر. وإن قال أبو ثور أنه إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه، لكنه لم يوجد، لم يوجد، فأهل العلم قاسوا العبد على الأمة والنص فيها، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا زنت أمة أحدكم فالسيد يقيم عليها يجلدها الحد، فتبين زناها، يعني ما هو مجرد شك، وجدها مع شخص في مكان خلوة أو وجدها نائمة معه في فراش خلاص زنت، لا، حتى يتبين الزنا ويثبت بما يثبت به في حق الحرة، وحينئذ تجلد 50 جلدة. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يمنع أن يعزرها، بل عليه أن يعزرها، عليه أن يؤدبها، عليه أن يكفها من الاختلاط بالرجال والورود إليهم ورودهم إليها، لكن الحد لا يثبت إلا بما يثبت به حد الحرة. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يعنفها، الحد كافي لا يحتاج إلى مزيد، سواء كان في حق الحرة أو في حق الأمة. فإذا أقيم الحد لا زيادة على ذلك، ولا يعنف ولا يثرب عليه. وإن كانت الغيرة قد تدعو إلى شيء من الكلام، تدعو شيء إلى من التثريب والتعنيف، وقد تضرب المرأة وتضرب الأمة قبل إقامة الحد، هذا كله قدر زائد على ما شرع الله جل وعلا، ففي شرع الله كفاية، ولو طبق بدقة ما احتجنا إلى زيادة. ولذلك قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعنفها. نعم إن أراد أن يكتفي بالتعزير لما يوجد من مما لا يثبت به الحد، أراد أن يكتفي بالتعزير يثرب ويعنف ويضرب، أفي إشكال، لكن إذا اتجه إلى إقامة الحد بعد ثبوته لا يجوز له الزيادة على ذلك. فليجلدها، يجلدها السيد. فالحدود على الأرقاء إنما يقيمها السيد، فليجلدها الحد ولا يثر. قطع بن عمر رضي الله عنه يدع عبد الله سرق، وعائشة أمرت بالقطع وجلدوا، وأما حدود الأحرار فإلى السلطان، لا يجوز الافتيات عليه، لا يجوز الافتيات على، هذا من حق السلطان، من حق ولاة الأمر، لا يجوز الافتيات عليهم، وليس لأحد أن ينفذ أي حد. نعم التعزيرات يملكها من دون السلطان، لكن الحدود لا يملكها إلا السلطان، يعني نواب السلطان يملكون التعزيرات، وإذا فوضهم بالحدود فهم وكلاؤه بمثابته كما هو الحاصل الآن. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، هذه المرة الثانية. لأن الهفوة مرة أو مرتين لا تثبت العادة، لكن إن زنت المرة الثالثة صارت معتادة، صارت معتادة لا حيلة فيها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، ليس مجرد شك أو وهم أو وسواس، لا، لا بد أن يتبين الزنا، ثم فتبين زناها فليبيعها. طيب لو قال هو شاك فيها وتخلص منها في أول مرة، يلام على ذلك؟ لا يلام، لكن مسألة في الأمر هنا، لام الأمر فليبيعها، يعني لا يلزمه أن يبيعها حتى تزني المرة الثالثة، يجب عليه أن يبيعها ويتخلص منها، لأن هذه معتادة للفساد، صلى الله العافية. فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني إذا خرج بها للسوق لا يرجع بها، لو سيمت بقيمة تافهة يبيعها، لا يجوز لها أن يرجع بها، وهو مدلول الحديث، لأن اللام لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، وإن حمله جمع من أهل العلم على أنه أمر إرشاد وتوجيه واستحباب، وأنه لا يلزم أن يتخلص منه، إنما عليه أن يقيم عليها الحد ويؤدبها ويحفظها. والحكمة في بيعها أنها قد تباع إلى شخص يكون أحزم من السيد الأول، فيستطيع ضبط تصرفاتها، أو يعفها بنفسه. وهل يلزم أن يخبر بهذا العيب لأن الزنا عيب أو لا يلزم؟ جمع من أهل العلم يقول يلزم، لأن عدم الإخبار غش، وهو مقتضى قوله ولو بحبل من شعر، لن تصل قيمة الأمة إلى الحبل من شعر إلا إذا أخبر بعيبها، إلا إذا أخبر بعيبها. وعلى هذا قال جمع من أهل العلم أن الحرة كذلك، الحرة كذلك يلزم إخبار الخاطب بما حصل منها استنادا إلى هذا الحديث، لأن الأمة مثل الحرة فراش، والعرض ينخدش سواء كانت حرة أو أمة، والأمة ثبت في حقها هذا النص ولو بحبل من شعر، وعدم الإخبار غش، وإذن يلزم إخبار المشتري ويلزم إخبار الخاطب بما حصل. هذا قول معروف عند أهل العلم وعمدته ومعوله على هذا الحديث، ولا شك أن السكوت فيه غش، يعني لو خطب امرأة وتزوجها ثم تبين له فيما بعد، أو ذكر في مجلس أو عير به في مجلس، نعم من تكلم فيها عليه الحد، حد القذف، لكن مع ذلك يبقى أنها محل لخدش العرض بالنسبة للزوج وبالنسبة للمشتري في هذه الصورة. هذه وجهة نظر من يقول أنه لا بد من إخبار المشتري أو الخاطب بمن قارفت شيئا من هذه القاذورات، فالكتمان غش، ولو اطلع في يوم من الأيام على شيء من ذلك، لا سيما وأن النساء حفظهن للسر وإن تضررت به يعني قليل عند النساء، قد يظهر من لسانها وفلتات بعض تصرفاتها شيء يوجس منها الريبة، فمثل هذا لا شك أنه مستمسك قوي لمن يقول بوجوب الإخبار. وعموم أحاديث الستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا، يتناول مثل هذه الصور. والقول الثاني وهو أنه لا يجب الإخبار، بل بعضهم يقول لا يجوز الإخبار. لماذا؟ ما دام أقيم عليها الحد لا يجوز الإخبار، لأنه من التثريب، قدر زائد على الحد، والإخبار بعيبها وزناها من التثريب، نوع من التثريب. في الموطأ أن امرأة خطبت في عهد عمر رضي الله عنها عنه وأرضاه، فأراد أخوها أن يخبر بما حصل منها، فقال عمر رضي الله عنه لو أخبر لأوجعته ضربا. هذا نص في الباب، يعني من عمر خليفة راشد ومن أشد الناس غيره، ومع ذلك يقول لو أخبر لأوجعته ضربا، لا سيما إذا حصلت الهفوة ثم بعدها التوبة النصوح. إن يحصل كلام كثير في هذا الزمان، يحصل الكلام كثير، عنده أخت، عنده بنت، حصل منها ما حصل، خطبت، إن أخبر لن يقدم أحد على الزواج بها، وإن ستر تزوجت، ثم بعد ذلك إن ظهر للزوج شيء وطلق يقال مطلقة هذه ثيب. وبعض الناس يقصد مثل هذه للستر عليها، يعرف أنها فلانة بنت فلان أو أخت فلان، حصل منها ما حصل، ويريد أن يستر عليها، تزوجها بنية أن يطلقها ليقال ثيب، لأن الثاني سوف يكتشف، إذا كانت بكر سوف يكتشف، وإن كان زوال البكارة له أكثر من سبب، لكن مع ذلك الإنسان لا يرتاح إذا وجدها البكارة قد زالت منها. فيأتي شخص يرى أنه محسن ومحتسب فيعقد عليها، إما أن يدخل بها أو لا يدخل، المقصود أنه ليقال أنها ثيب. ولا شك أن هذا ضرب من الإحسان، لكن شريطة أن تكون تابت توبة نصوحا. من يستر عليها من جهة وتفجر من جهة أخرى مثل هذه يجب كشفها، لا يجوز الستر عليها كسائر المجرمين. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. يقول متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بعد هذا حديث علي رضي الله عنه والله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا شاهد للحديث السابق، شاهد للحديث السابق. يقول رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف، نعم في مسلم موقوف على علي من قوله، وفي أبي داود والترمذي والنسائي مرفوع. هل نقول إن الإمام مسلم يعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة، أو نقول لا مانع من أن يوجد الخبر مرفوعا تارة وموقوفا أخرى، فتارة ينشط الراوي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة لا ينشط فيقفه على صحابيه، أو الصحابي مرة يقوله رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يفتي به من رأيه اعتمادا على المرفوع. هذا لا شك أنه كلام صحيح. وأحيانا يعلون الرواية المرفوعة بالموقوفة. يقول لو كان الرفع هو الثابت لما اقتصر مسلم على الرواية الموقوفة. وعلى كل حال الحديث مصحح مرفوع من جمع من أهل العلم، وشاهده الحديث المتفق عليه السابق: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ما الأمة التي تحت سلطان سيدها؟ فلا إشكال في أنه يقيم عليها الحد، لكن إذا كانت الأمة مزوجة من حر مثلا، ونعرف أن زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد طول الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت، الوقوع في الزنا. فإذا توافر الشرطان جاز أن يتزوج الحر الأمة. هذه أمة مزوجة من حر وزنت، هل يقيم عليها الحد السيد أو الزوج، أو يكون حكمها حكم الأحرار إلى السلطان؟ جمهور أهل العلم أن الحديث يشمله، والحديث السابق يشمله، أن الذي يقيم عليها الحد سيدها. لماذا لا يقيم الحد الزوج؟ لماذا لا يقيم الحد الزوج وهي في عصمته؟ لأن رقبتها مملوكة للسيد، فلا يؤمن أن تأخذ هذا الزوج الغيرة فيقيم عليها ما تتضرر به ويتضرر به سيدها. فالجمهور على أن الذي يقيم عليها الحد سيدها، عملا بهذا الحديث وحديث الباب السابق. ومنهم من يقول أن أمرها إلى الوالي، أن أمرها إلى الوالي، لأن المسألة مشتركة بين حر وعبد، يعني ليست المسألة محضة متعلقة بالعبد بالأمة، إنما فيها طرف ثاني وهو الزوج وهو الحر، وأمره إلى السلطان، والعرض عرضه ما دامت موطوءة له فالعرض عرضه، والذي يقوم بحماية هذا الجانب هو السلطان. وعلى كل حال حديث الباب دليل على قول الجمهور. والمراد بالسيد المالك رجلا كان أو امرأة. المالك: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، سواء كان المالك رجل أو امرأة يقيم الحد عليه. في الحديث الذي يليه يقول: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. امرأة من جهينة، يقول الشارح: هي المعروفة بالغامدية، هي المعروفة بالغامدية. كيف من جهينة وهي المعروفة بالغامدية؟ هل هناك ارتباط وتداخل بين جهينة وغامد، أو هناك تباين بينهما؟ في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ كثير من الشراح قالوا هي الغامدية. نعم، إذا طبقنا الحديث حديث الباب امرأة من جهينة على الحديث الثاني الذي فيه ذكر الغامدية نجد الصورة متقاربة جدا، الصورة متقاربة، وهذا هو الذي جعل كثير من الشراح يجعل القصتين واحدة ولا يحمل الواقع على تعدد القصة. هذه غامدية وهذه جهنية، هذه قصة وهذه قصة، ولو اتحدت الصورة. نعم، إذا وجد ما يجعل هناك ارتباط بين غامد وبين جهينة لا مانع، لأن النسب الأدنى يدخل تحت الأعلى، يدخل تحت الأعلى. هناك قبائل كبيرة تتفرع إلى فروع، تتفرع إلى فروع، يمكن أن ينسب المنتسب إلى هذا الفرع إلى الأصل تارة، وينسب إلى الفرع أخرى، ينسب تارة إلى الأصل وتارة ينسب إلى الفرع. ولذا في أبواب النسب من كتب أهل العلم يقولون أنه إذا ذكر النسب الأدنى الفرع يكتفى به عن الأعلى، وإذا ذكر الأعلى يعطف عليه الأدنى. إذا قيل عن أبي سعيد الأنصاري ما يكفي، لأن الأنصار فروع كثيرة، لكن إذا قلت الخدري كفى، عرفنا أنه أنصاري. إذا قلت الخزرجي اكتفينا به عن الأنصاري، لكن لا نكتفي به عن الخدري. فالأدنى القريب يكتفى به عن الأعلى، ويكتفى به عن الأصل الأكبر. لكن إذا كان كانت النسبة الدنيا موجودة في أكثر من أصل مثلا لا يكتفى بها، قلنا الشيباني مثلا موجود في أكثر من قبيلة كبيرة، فلا بد أن نبين هذه القبيلة. مثلا العصيمي موجود في عتيبة عصيمي وفي تميم عصيمي، ما يكتفى بالأدنى لأنه لا يغني عن الأعلى. هنا التداخل بين غامد وجهينة، هل هناك تداخل ولا هناك تباين؟ يعني كثير من الشراح يقول هي المعروفة بالغامدية، لماذا؟ للتطابق بين القصتين، تطابق بين القصتين، جعلوهما واحدة، قصة واحدة. مرة عبر عنها بأنها غامدية، ومرة عبر عنها بأنها جهنية، ولا مانع من تعدد القصة، لا سيما إذا لم يكن هناك ارتباط بين القبيلتين. هل هناك ارتباط؟ هناك ارتباط ولا ما في ارتباط؟ نعم، أنا ننظر إلى المسألة من جهة واقعنا الذي نعيشه، يعني الغامد في جنوب الجزيرة وجهينة في غربها، كأنه ما في ارتباط بينهم. لكن أذكر أني حررت قديما فيما غاب عني من كتب النسب أن بينهم ارتباط، ولا يلزم أن يكون القبائل المعروفة الآن. أذكر أن حررتك نسيتها الآن قديما. نعم، أي نعم، من الأزل، هم من الأزل. هل بينهم ارتباط وبين جهينة؟ أنا أذكر قديما أني حررت في المسألة وراجعت كتب النسب القديم، وجدت هناك ارتباط، وكلام أهل العلم لا يأتي من فراغ حينما يقولون هي الغامدية، ما يجيبون الكلام جزاف، وكون الواقع هناك انفصال تام بين القبيلتين لا يعني أنه لا يوجد ارتباط، أو لا يوجد بطن من غامد أو من جهينة يعرف بطن صغير بهذا الاسم فيما تقدم، يمكن انقرض أو نسي، لا يمنع ذلك. الآن ليس من فراغ يعني تستبعد من جهينة من غامد، قد يقول الإنسان في بادئ الأمر هذا مستحيل، جهينة مستقلة استقلال تام عن غامد، ومساكنها ومرابعها غير مساكن غامد يعني فيما نعيشه الآن. لكن لا يمنع، في كتب النسب القديم أذكر أن هناك ارتباط بينهما ولا يحضرني الآن ولعله يذكر فيما بعد. امرأة من جهينة، أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عامل بالحبل أو بالاعتراف، عمل بالاعتراف، يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، ولم يعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما أعرض عن ماعز. فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها. وقد يكون في القصة اختصار وطي، لكن الذي بين أيدينا ليس فيه ما في قصة ماعز، ما في قصة ماعز من الإعراض والترديد. وبعض الروايات في بعض القصص أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، أحسن إليها، يعني لا تدفعك الغيرة إلى الإساءة إليها، وقد جاءت تائبة توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعته، توبة تهدم ما كان قبلها. فالغيرة قد تحمل الغيور من المسلمين على أن يسيء إليها، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه متوقع غلبة ظن أنه يسيء إليها، لأنها خدشت عرضه. أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، خذها وأحسن إليها ولم يسيء إليها، لما وضعت جاء بها. في بعض الروايات أرجأها النبي عليه الصلاة والسلام حتى فطمت ولدها، وفي بعض الروايات وجد من يتكفل بالولد، يعني الروايات فيها شيء من الاختلاف مما يرجح كون القصة حصلت لامرأتين لا لامرأة واحدة، لجهنية وغامدية. تمسك بهذا من يقول إنهما قصتان، وسواء هذا أو ذاك فالحكم يعني لا يختلف المقصود من الحكم الشرعي في هذه المسألة، لا يختلف من قصة الغامدية والجهنية، سواء كانت واحدة أو اثنتين، المقصود أنها لا ترجم حتى تضع. وإذا لم يوجد من يكفل الولد فإنها لا ترجم حتى يفطم. فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فشكت عليها ثيابها، شكت عليها ثيابها يعني شدت عليها، ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف، لئلا تنكشف، لأنها إذا رجمت سوف تضطرب ثم تنكشف عليها ثيابها. والمسلم الباقي على فطرته قد يكون انكشاف عورتها أعظم عندها من الرجم. لذلك المرأة التي تسرع بين الناس أشك أن في هذا يعني مما يؤلمها كونها تسرع، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، فقال أتصبرين ولك الجنة؟ قالت نعم لكني أتكشف، فادعو الله جل وعلا ألا أتكشف، فدعا لها. يعني أهم عليها من الشفاء لا تتكشف. مقارن بين هذا وبين حال المسلمين اليوم، مقارن تجد النساء المسلمات، بل نساء بعض الأخيار مع الأسف الشديد تجدها في عغاية من التبرج والسفور وإبداء المحاسن والمفاتن والتسبب في فتنة الرجال، فضلا عما يحصل بين النساء ما لا يجوز إبداؤه إلا للزوج. فشكت يعني شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، يعني حتى ماتت، ثم صلى عليها وقال عمر رضي الله عنه وله من هذا الموقف نظائر، قال عمر أتصلي عليها يا نبي الله قد زنت؟ السلطان لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على الغال. نعم يصلي عليه المسلمون، عموم الناس يصلون عليه، لكن من باب التعزير له لا يصلي عليه السلطان. وعلى من عليه دين صلوا على صاحبكم. أما مثل هذه التي تابت صحت توبتها وصدقت تبدلت حالها بدلت سيئاتها حسنات، هذه يصلى عليها. أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. في بعض الأحاديث لو تابها صاحب مكس، ما يدل على أن المكس والمكوس من عظائم الأمور، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والعدد لا يراد حقيقته، يعني لو قسمت بين 71 تسعهم ولا ما تسعهم، الغالب أن مثل هذه الأعداد لا مفهوم لها. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يقبل، هذا لا مفهوم له. لو استغفر 71 أو 700 أو 7000 ما غفر لهم. لكن بعض الأعداد تكون غاية ينظر إليها، فالسبعين لا شك أنهم كثرة كاثرة. لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، يعني من عصاة أهل المدينة. وهل وجد أو وجدت يعني هل وهل وجدت أفضل وهل وجدت كما في بعض الروايات وجدت، هي هل يوجد سواء كان منها أو من غيرها أفضل من أن يجود الإنسان بنفسه لله؟ ما في أعظم من نفسه. يعني قد يجود الإنسان بماله، قد يجود بماله، لكن يجود بنفسه؟ لأنه إنما يجمع المال من أجل نفسه، فالغاية النفس. فإذا جاد الإنسان بنفسه فبما دونها أجود. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ سمحت نفسها، لو سمحت بنفسها وقدمتها طائعة مختارة لله جل وعلا، وأي توبة أعظم من هذه التوبة. يعني كان قتل النفس شرط لصحة التوبة في بعض الشرائع، وهذا لا شك أنه من الآثار والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة، وهذه جادت بنفسها. وقدمتها لله جل وعلا لتوبة نصوح. هل يقال أنها يشوبها شيء من الرياء؟ نعم، في مثل هذه الصورة التي ينتابها ما ينتابها من فضيحة وعار في البيان، لا شك أن مثل خطور الرياء في مثل هذه الصورة يضمحل بما يقترن بها من أمور. كيف يرائي الإنسان بأن يقول أنه زنى؟ نعم، قد يجود بنفسه في ساحات القتال ليقال شجاع ويقال جري، لأن هذا ما فيه خدش عليه. أما في مثل هذه الصورة فالاعتراف والجود بالنفس يعتريه ما يعتريه، فلا يتصور الرياء في مثل هذه الصورة. نعم، قد يعتري تقديم النفس مثل هذه الصورة الشعور بالذنب العظيم والعار، بحيث يغلب على الظن أنه لا تطاق معه الحياة فتقدم النفس على سبيل الانتحار لا على سبيل التوبة. من يقول من أنا انتحر بنفسي أقدم نفسي، لكن مثل هذا لا يوفق لمثل هذا العمل، ينتحر بنفسه ما يقدمها إلى الإمام. أما من يكون في ساحات القتال ويجود بنفسه ويبلي في الظاهر بلاء يظن أنه حسن، ثم في النهاية يكون من أول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا يوجد، لأنه لا يوجد ما يخدش مثل هذه الدعوة. بينما في حديث الباب بين أمرين، ما أن يترقب المدح من الناس أو الذم، ما في أحد يذمه إذا قدم نفسه في الجهاد وجاهد حتى قتل وإن كانت نيته أن يقال جري. بينما عندنا في حديث الباب قدمت نفسه، لكن كثير من الناس يقول ينظرون إلى سابقتها، فهناك شيء من ما يمنع دخول الرياء في مثل هذه الصورة. قد يقول قائل جادت بنفسها، كما أن المقاتل الذي يظن أنه في سبيل الله وهو في الحقيقة إنما ليقال جاد بنفسه، ومع ذلك ذاك يعامل معاملة الشهيد، لكنه في الآخرة أحد الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار. ولذلك يقول إذا سئل ماذا صنعت، يقول قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال جري. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ أيهما أوجه؟ يقال وجدت أو وجدت، يعني هذا الخطاب لعمر، هل وجدت يا عمر من أفضل من أن جادت بنفسها، أو وجدت هي، يعني ما وجدت أفضل من أن تقدم نفسها. على كل حال اللفظ ضبط بالضبطين. يعني هل الوجود، وجود هذا المفضل من قبلها أو من قبل عمر؟ هو الذي يظهر في بادئ الأمر أنه من قبلها، يعني ما وجدت شيء تقدمه، أفضل من أن جادت، ولا يوجد أن تقدم أفضل من أن تجود بنفسها. يعني في مسألة القتل لا يمكن أن يقدم أحد نفسه دون ماله ويغلب على ظنه أنه يقتل، إلا أن يترقب الشهادة الموعود بها من قتل دون ماله. ولا أشد الناس شح إذا عرف أنه يقتل دون هذا المال تركه. نعم ما دون القتل قد يجود به الإنسان. بعض الناس في العقوبات المالية قد يتمنى أنها بدنية، يعني بعض الناس قطع إشارة فقيل عليك 300 ريال، 300 جلدة أسهل عليه بعض الناس لما جبل عليه من شح وبخل. نعم. وبعض الناس جميع ما يملك دون جلدة، يفتي نفسه بجميع ما يملك، وهذا موجود حتى في الأمور المشروعة. تجد الإنسان عنده استعداد يصلي 1000 ركعة ويصوم الدهر، لكن في باب البذل يده قصيرة. والعكس، بعض الناس عنده استعداد يبذل ما يملك ولا يصلي ركعتين. ولذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين أن نوع العبادات لهم، ليجد كل مسلم ما يناسبه من هذه العبادات. هذا بالنسبة للمندوبات، وأما بالنسبة للفرائض فلا يعفى منها أحد، سواء كان شحيح ولا كريم ما في فرق. الزكاة لا بد أن تخرج، فرائض لا بد منها سواء جبل على حبها أو لا. في بعض الروايات ثم صلي عليها، صلي عليها، والرواية الأكثر ثم صلى عليها، وهي المرجح لمخاطبة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله؟ وهذا أيضا من الفروق الذي يجعل القصة حصلت مرتين، جاء الضبط في الصحيح فصلي عليها. ولا يمنع أن يبنى الفعل المجهول والمصلي هو النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية المرجحة هنا ثم صلى عليها لوجود المحاورة بين عمر والنبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يرى كراهية الصلاة على المرجوم كالغال وقاتل نفسه، ولا شك أن هذا القول مردود بهذا الحديث، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجهنية. هل هذا يعني ما حصل في هذه القصة من المناقب أو من المثالب؟ من المناقب أو من المثالب؟ يعني معصية هي في الأصل من المثالب، لكن ترتب على التوبة منها منقبة عظيمة، يعني نظير معصية آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم بعد ذلك تاب وتاب الله عليه وحصل ما حصل من المنزلة العظيمة والرفعة عند الله جل وعلا، فهي منقبة في النهاية. يعني لو قدر مثلا أن شخص من جهينة وآخر من السفه أن يقال لهذا الجهني مثلا أنتم منكم الجهنية التي حصل منها ما حصل، يعيره بذلك، وإن كان قد يوجد من بعض السفهاء مثل هذا الكلام، لكن هل حالها أفضل قبل ولا بعد؟ لا شك أن حالها بعد أفضل بكثير مما لو لم تقع منها المعصية، أفضل بكثير. يعني أن تفترض امرأة أخرى ما حصلت منها هذه المعصية ولا جادت بنفسها لله ولا أقيم عليها حد ولا طهرت، لأن المراتب ثلاث: إما أن تقارف المعصية ولا تقدم نفسها، هذه لا شك أنها من المثالب، أو تقارف المعصية وتقدم نفسها، هذه في الأصل من المثالب، ثم بعد ذلك جاء ما يمسح هذه الخصلة ويزيد في جانب المناقب يرجح. والقسمة تقتضي أيضا أن هناك امرأة ما قارفت ولا قدمت، أيهما أفضل؟ وهذه مسألة يبحثها أهل العلم كثيرا، وأطال ابن القيم رحمه الله في تقريرها. يعني هل الإنسان قبل المعصية أفضل منه بعد المعصية والتوبة النصوح منها أو العكس؟ أيهما أفضل؟ ويمثلون بشخصين بلغا السبعين، بلغا السبعين من العمر، الأول منهما نشأ في عبادة الله من التكليف إلى بل من الصبع، ليست له صبوة منذ أن ولد إلى أن بلغ السبعين، والثاني في المعصية ما ترك معصية ولا جريمة ولا موبقة ما ارتكبها، ثم تاب توبة نصوح بشروطها، أيهما أفضل؟ نعم، التائب أفضل من الثاني، الأول أفضل، لماذا؟ نعم، هذا مبني على مسألة المضاعفات، يعني الذي عمل بطاعة الله منذ البداية إلى النهاية حسناته مضاعفة، حسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، تفاوت الناس في هذا يتباينون تباين عظيم. والتائب من هذه المعاصي، شيخ الإسلام يرى أن هذه الحسنات التي أبدلت كانت سيئات، بدلت حسنات أيضا مضاعفة، وهذا لائق بكرم الله جل وعلا. لكن المتجه أن البدل له حكم المبدل، وما دامت السيئات لا تضاعف فبدلها لا يضاعف، وحينئذ يترجح الذي عمل بالطاعة منذ أن نشأ إلى أن بلغ هذا العمر. ابن القيم في مبحث التوبة من مدارج السالكين وأطال الكلام في هذه المسألة، كأنه يميل إلى القول الآخر، أن هذا الإنسان جبل على حب الشهوات وجبل على حب المنكرات، فكونه يتركها لله جل وعلا كما جادت هذه المرأة بنفسها. والتوبة في أصلها عبادة مأمور بها، وسيئات بدلت حسنات، إذن ماذا ننتظر؟ وعلى كل حال العدل الإلهي لا شك أنه يقتضي الفرق بين من نشأ في عبادة الله منذ أول الأمر إلى آخره عن شخص أمضى أكثر عمره في ما يغضب الله جل وعلا، في معاصي، في ترك الواجبات، في ارتكاب المحظورات، ثم بعد ذلك من الله عليه بتوبة وبدل سيئات وحسنات، وكأن هذا هو المتوجه. لكن هذه ما تابت واكتفت بالتوبة. المسألة مفترضة في امرأة زنت أو رجل زنى فتاب توبة نصوح، هل هو أفضل ممن لم يزن قط؟ لكن امرأة زنت وقدمت نفسها ورجمت وتابت توبة لو قسمت على 70 لا شك أن هذه حالها أفضل، كما يقال في معصية آدم عليه السلام حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل الأكل من الشجرة. وكلام ابن القيم في أوائل مفتاح دار السعادة عن قصة آدم فيه كلام طويل ابن القيم رحمه الله من الحكم والمصالح التي ترتبت على أكل آدم من الشجرة ثم هذه التوبة. التوبة عند أهل العلم لا تسقط، قول جمهور أهل العلم أنها لا تسقط الحد إذا بلغ السلطان ولو تاب العاصي، ما يسقط عنه الحد إلا في حد الحرابة إذا تاب قبل القدرة عليه، إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه ينفع وإنه يسقط بالتوبة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما بالنسبة لبقية الحدود فإن التوبة لا تسقط الحد لا سيما إذا بلغت السلطان ورفع أمره إليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رجل من أسلم هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي تقدمت قصته، ورجلا من اليهود الذي زنى بامرأة منهم، والقصة في الصحيحين لكنها من حديث ابن عمر حينما جاءوا بالتوراة قال ماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد أنه يسود وجهه ويجلد، فأمر بالتوراة فأحضرت فإذا فيها آية الرجم تلوح، فأمر بهما فرجما. هم كفار مخاطبون بفروع الشريعة على قول الجمهور، والحكم عليهما بما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام لا بما في توراتهم، هم مستحقون للرجم ولو لم يوجد في التوراة، لكنهم من باب إلزامهم بما في أيديهم، وإلا فالحكم أن يحكم بما أنزل الله، ما أنزل الله عليه. من أهل العلم من يرى اشتراط الإسلام لإقامة الحد، لا يقام الحد إلا على المسلم الذي يلتزم ويتدين بالأحكام الشرعية، وهذا جار على قول من يقول إنهم غير مكلفين بالفروع. وقصة رجم اليهوديين ترد هذا القول، هم ليس بمسلمين، وإن قال هذا القائل إنهما تحاكما إليه بما في كتابهم، بما في كتابهم، لكن المرجح والمعروف بل الصواب الذي لا يحتمل النقيض أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بما أنزل إليه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإنما رجوعه إلى التوراة من أجل إلزامهم بما التزموا به، وإلا فالحكم مقرر ومفروغ في شرعنا أنه الرجم عليهم وأنهم يرجمون كما يرجم المسلم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يعني أمر به فرجم، وكذلك اليهوديين يقول رواه مسلم قصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ومسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم في كتب الأصول مبحوثة، والجمهور على أنهم مخاطبون بالفروع سواء ذلك الأوامر والنواهي، والحنفية يرون أنهم غير مخاطبين لا بأوامر ولا بنواهي، لأن الإسلام شرط في صحة هذه الفروع، فلا تصح منهم لو أدوها حال كفرهم، ولا يطالبون بها إذا أسلموا. فما معنى تكليفهم بهذه الفروع؟ ومنهم من يرى أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، يعني يمكن كف الكافر عن الزنا، عن الشرب، عن السرقة، لكن لا يمكن أمره بالصلاة وهو حال كفره. والجمهور على أنهم مطالبون بها، مأمورون، مكلفون بها، وإن لم يطالبوا بها حال كفرين. يعني ما تشوف رجل يهودي تقول له صل، ولا نصران تقول صل، ولا غير مسلم تقول له صل. يطالب بالشرط قبل، يطالب بالشرط قبل. ومعنى مخاطبتهم بها الزيادة في عذابهم على كل ما يترك من الأوامر أو يؤمر أو يفعل من النواهي، إضافة إلى الكفر، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. ذكروا فروع يعذبون بها، ثم يستدل به الجمهور على أنهم مخاطبون. إذا كان هذا الكافر يطالب بالشرط قبل الفعل، يعني ما يقال له صل حتى يسلم، قد يقول قائل لماذا نطالب المسلم بالصلاة قبل الشرط؟ يعني أنت إذا وجدت شخص جالس والناس يصلون، هل تطالبه بالصلاة أو تطالب بشروط الصلاة؟ هل تقول له صل ولا تقول له توضأ؟ نعم، تقول له صل. وفي ضمن هذا الأمر بالغاية الأمر بجميع ما تتطلبه هذه الغاية، يعني كأنك قلت له صل صلاة مستكملة للشروط والأركان. لأن بعض أصحاب القول الثاني يقول حتى أنتم ما تطالبون بالشروط، ما دام تطالبون الكافر قبل أن يفعل هذه الفروع بشرطها وهو الإيمان، لماذا لا تطالبون من ترونه والناس يصلون بالشروط قبل؟ قم توضأ، وما يدرك أنه على وضوء، لأن هذه أمور خفية. نعم، لو عرفنا أنه أحدث ولم يتوضأ قلنا له توضأ، لكن هذا لا ندري، إنما نطالبه بالأصل بمتطلباته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل، كان بين أبياتنا رويجل، يعني ساكن في حينا، رويجل تصغير رجل، والتصغير على القاعدة ولا على خلاف القاعدة؟ ثلاثي صغر على فعيل، فعيلا نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذاء، فرجل رجيل، هذا الأصل، هذا القاعد. فتصغيره على غير القاعدة، تصغير رجل رويجل، ولعله للتحقير صغر ثم صغر ثانية، هذا تصغير التصغير، رويجل هو يجلف عيل، فهو تصغير التصغير، لأن فعيل تصغير الثلاثي، وتصغير الرباعي. نعم، كيف؟ فعيعيل. نعم، فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجاعل درهم من دريهما. ضعيف، يعني صغر ثم صغر ثم أوصف بالضعف فخبث، خبث الباء مثلثة، أي فجر زنى بأمة، فخبث أو خبث بأمة من إمائهم، يعني مملوكة. ومعروف أن الإماء لا يتحرزن ولا يتحرجن تحرج الأحرار، لأنهن بسبب بصدد امتهانهن بالخدمة، يعني يقتضي ذلك الخروج والدخول والبروز، ولا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر. فخبث بأمة من إمائهم، من إماء هذه الأبيات وهذا الحي. فذكر ذلك سعيد أو سعد، لأن سعد بن عباد الصحابي متفق عليه، وسعيد أيضا له صحبة، ابنه سعيد له صحبة، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سعد. سعد شندك أي الطبعات غيره؟ نعم، نعم، إيه أكثر النسخ سعيد الراوي، الراوي. فذكر ذلك سعيد وله صحبة، ولا يمتنع أن يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صحابيا صغيرا، لكن المتبادر أن مثل هذه الأمور إنما يتقدم بها الكبار للنبي عليه الصلاة والسلام. فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، اضربوه الحد. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، أضعف من ذلك، لو ضرب الحد 100 جلدة يمكن يموت، يموت من الحد. وجاء في بعض الأخبار من مات في حد فالحد قتله، يعني هدر. اضربوه حده. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا العذق من عذوق النخل الذي فيه عدة فروع، خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، الشمراخ الفرع المتفرع من هذا العذق، هذا العثكال فيه عدد الجلدات، ثم اضربوه ضربة واحدة على أن تباشر 100 جسده، ليصح أنه ضرب 100 جلدة. ولا شك أن هذه حيلة لإقامة الحد، لإقامة الواجب، حيلة يتوصل بها إلى الواجب، لأنه ليس الحد قتل هذا الرويجل، ما دام ما يتحمل يتحايل على إقامة الواجب من غير ارتكاب محظور، لأن قتله محظور، ليس حده القتل، إنما حده أن يجلد، كما جاء في قصة أيوب عليه السلام حينما حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة فأمر بأخذ الضغث وضربها بها لم يحنث. مثل هذه القصة مطابقة. فالحيل منها الباطل التي يتوصل بها إلى ترك الواجب أو ارتكاب المحظور، وهذه حيل اليهود. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وأما الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو ترك المحظور، هذه حيل شرعية، هذه حيل شرعية. فرض أمر محرم على الناس كلهم، يعني من استطاع أن يحتال على إسقاط أو التنصل على هذا المحرم، هذا شرعي. ولذا جاء في الهجرة الذين لا يجدون حيلة، فيتحايل على الهجرة، يجوز التحايل عليها للانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأنه يتوصل بها إلى فعل الواجب الذي هو الهجرة. وأما التحايل على إسقاط الواجب، تحايل على إسقاط الزكاة ما يجوز، تحايل على إسقاط مكس أو ضريبة يجوز، فالمطلوب يتحايل على ارتكاب محظور حرام، هذا فعل اليهود. يتحايل على التنصل وترك المحظور الذي أجبر عليه، هذا شرعي. إذا المعاريض متى تنفع؟ إذا كان المقصود منها التخلص من ظلم، يعني عند القاضي يحلف، له أن يحلف على أمر طلب منه ظلما، لكن لا يصرح، لا، إنما يأتي بالمعاريض، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، وتنفع هذه المعاريض، لكن لا يجوز له إذا طلب منه الحق أن يتذرع بالمعاريض ويحلف عليها. فرق بين هذا وهذا. خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة، وهذا يقتضي أن تكون هذه الشماريخ مما يباشر البدن، لكن المعروف أن الشمراخ العذوق أو العساكيل إذا ضربها يمكن يباشروا 10 منها و90 ما تباشر، كل واحد يضرب الثاني ما يضرب البدن، يمكن يباشره 10-20 والبقية ما تباشر، فيضرب بما بالعدد المطلوب بالمئة، فإذا باشرته 100 اكتفي بمرة واحدة، إذا لم تباشره لا بد أن يضرب 100 جلدة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. سلف في وصله وإرساله، هل الحديث متصل ولا مرسل، وهل السبب فيه سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان، يعني من يثبت صحبته يقول موصول، والذي لا يثبت صحبته يقول مرسل. وعلى كل حال الخبر له أصل وله طرق أخرى. يقول البيهقي رحمه الله المحفوظ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلا، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون، إلا أن فيه اختلافا. أما الجملة الأولى، لأن الحديث مشتمل على جملتين، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به، هذه جملة، من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذه الفعلة الشنيعة التي وجدت في هذه الأمة الخبيثة ونزل عليها من العقاب ما نزل، قوم لوط، مما قصه الله جل وعلا في كتابه، ما لا يخفى على خاص ولا عام، لا شك أنها فعلة شنيعة ما سبقهم بها أحد، وهي مخالفة للفطر السليمة، حتى أن الوليد بن عبد الملك يقول: اللواط لولا أن الله ذكره في كتابه ما صدقت أن رجلا يعلو رجل، ذكر يعلو ذكر. هذه الفطرة التي على الجادة، لكن بعض الناس تجتاله الشياطين وتزين له القبيح فيرى عمله السيء حسنا، نسأل الله العافية، فيرتكب مثل هذا. الجملة الأولى صححها جم من أهل العلم، وأما الجملة الثانية فالكلام فيها قوي لأهل العلم في تضعيفها، لأن الحديث مركب وكلاهما من حديث ابن عباس، فمنهم من يقول هما حديثان ضم إلى بعض، والجملة الأولى قوية والثانية ضعيفة، والجملة الأولى لها ما يشهد لها والجملة الثانية ليس لها ما يشهد لها. على كل حال، الحكم في من يعمل عمل قوم لوط، الحديث دل على أن القتل متحتم، فاقتل الفاعل المفعول به من غير نظر إلى وصفه، هل هو محصن أو غير محصن، يقتل على كل حال. وبهذا قال جمع من الصحابة أن حده القتل على كل حال، على خلاف بينهم في كيفية القتل، هل يقتل بسيف، هل يقتل يرجم بالحجارة، هل يرمى من شاهق، هل يحرق بالنار كما فعل بعض الصحابة. المقصود أنهم صنيعهم متجه إلى أنه يقتل، وإن اختلفوا في كيفية القتل، وهذا قول معروف ومعتبر عند أهل العلم، ودليله حديث الباب: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به. وهذا يدل على أن هذه الفعلة أشد من الزنا، نسأل الله العافية، أنه يقتل على كل حال يعني أشد من الزنا. الزنا يفرق بين البكر والثيب، وهذا لا تفريق. والقول الثاني وهو قول أيضا معروف ومعتبر، أن حد اللوطي كحد الزاني، بمعنى أن المحصن يرجم والبكر يجلد، وهذا معروف عند الحنابلة وغيرهم، وحد لوطي كزان، حد لوطي كزان. يستشكل بعض الناس، بعض طلاب العلم، نسبة هذه الفعلة إلى النبي لوط. إذا قلت لوطي نسبة إلى لوط، صح ولا لا؟ فيستشكل أن تنسب هذه الفعلة الشنيعة أو هذا الفاعل لهذه الفعلة الشنيعة إلى هذا النبي الكريم الطاهر المطهر. والنسبة أصلها إلى قوم لوط، نسبة إلى قوم لوط. فإذا نسبنا إلى المتضايفين هل ننسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ النسبة إلى عبيد الله مثلا تقول عبيدي، هذا إذا كان مما يتميز إذا نسب إليه المضاف، لكن إذا كان لا يتميز، إذا نسبت مثلا إلى عبد العزيز تقول عبدي أو تقول عزيزي، تنسب إلى المضاف إليه ولا علاقة له بالله جل وعلا العزيز. فإذا نسبنا إلى قوم لوط هل تقول قومي أو تقول لوطي؟ تنسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ المضاف إليه، لأنه بهذا يتميز، لأن قوم لوط ما يتميزون عن قوم هود وقوم صالح. نعم، إذا نسبنا إلى المضاف حتى ننسب إلى المضاف إليه، والنبي منها بريء، إنما نسبة إلى قومه، ومعروف أن النسبة في الغالب إلى المضاف إن تميز به، إن تميز بهذه النسبة، وإلا انتقل إلى المضاف إليه، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. ولذا يقول العلماء حد لوطي كزان، هذا عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن حده كالزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. منهم من يرى أن هذه الفعلة دون الزنا، يعني الزنا ثبت بنصوص الكتاب والسنة القطعية، وهذا العمل ما ثبت بمثل هذه النصوص. نعم، هناك أمة عذبت وتعذب الأمم بما لا يعذب به الأفراد، لأن الأمة إذا اتفقت على فعلة ولو لم تصل هذه الفعلة إلى حد الكفر، يعني فعل الجماعة إذا اتفقوا على شيء غير فعل الأفراد، يعني على سبيل المثال لو أن مؤذنا ما أذن، مؤذن مسجد ما أذن وبقية المساجد أذنوا، هل نقول إن هذا يقاتل؟ بخلاف ما لو اتفق البلد كلهم على أن لا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلون حتى يؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يسمع الأذان، سمع أذان ولا أغار. فرق بين عذاب أمة وبين عذاب أفراد، يعني كون هذا العذاب نزل على هذه الأمة بهذه الكيفية، نعم لفعل لهذا العمل الشنيع. وبعض المفسرين كالقرطبي وغيره يقولون أن الأمم إنما عذبت على معاصي لا على الشرك، عذبت على معاصي لا على الشرك، عذبت على معاصي لا على الشرك. تجد بعض الأمم مثل هذه عذبت بهذه الفعلة، قوم شعيب التطفيف مكيل وموازين، قوم كذا إلى آخره. المقصود أن كون الأمة تعذب بهذا العذاب، بهذا النوع من العذاب، لا يعني أن من فعله منفردا به نعم يعذب بمثله، لأن الاتفاق المجتمع على شيء معين لو كان من ليس بهذه المثابة من الشناعة والقوة، أو كان من الواجبات المفروض الكفايات مثلا، يعني يختلف الأفراد عن الجماعات مثل ما ذكرنا في الأذان، فيرون أن هذا العمل أقل من الزنا المجمع عليه، وهذا رأي الحنفية أنه يعزر ولا يصل إلى حد الزنا، وكأنهم لا يثبتوا مثل هذا الحديث. والمأثور عن الصحابة أنه يقتل، وعلى هذا هو هذا العمل عند الصحابة أشد من الزنا. والمسألة الخلافية ومنوطة باجتهاد الحاكم، وحكمه يرفع الخلاف. هذا من عمل قوم لوط ذكر يفعل فاحشة بذكر، هذه أقوال أهل العلم فيه. يقول المنذر: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء، أبو بكر وعلي وابن الزبير وهشام بن عبد الملك. يدل على أن الأمر عند سلف هذه الأمة أمر عظيم، يعني كونه يكثر في بعض البلدان ويتساهلون فيه لا يعني أنه في نفسه خفيف أبدا، بل على من يطلع وعلى ولاة الأمور أن يضربوا بيد القوة الشديدة، بيد من حديد كما يعبرون على مثل هذه الجرائم وهذه الفواحش، لتطهير المجتمعات والآثار السيئة التي ذكر منها ابن القيم في مدارج السالكين، ذكر آثار سيئة لهذه الفعلة الشنيعة قد لا يوجد كثير منها في الزنا، فيرجع إليه من أراده. الجملة الثانية: من أتى البهيمة، من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. أولا الخبر فيه مقال، ولا يوجد ما يشهد له كما يوجد ما يشهد الجملة الأولى، وعلى كل حال المتجه في مثل هذا التعزير يعزر، والبهيمة تقتل لئلا تذكر بهذه المعصية. ومنهم من يقول أنه إذا دخلها الماء المحرم حرم أكلها فتقتل على كل حال وتترك للوحوش والسباع ولا يجوز أكلها. ومنهم من يقول: ما شأن قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما شأن البهيمة، ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. هذا مما يضعف الخبر، ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها ما ينتفع به بعد ذلك العمل، يعني كأنها تذكر بهذه الفعلة. وعلى كل حال المتجه أن البهيمة تقتل وهذا يعزل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء الضرب الجلد 100 جلدة في القرآن، والتغريب جاء في حديث عبادة: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. قد يقول قائل: لماذا لا يكتفى بحديث عبادة؟ لماذا لا يكتفى؟ حديث صحيح لا مطعم فيه ولا كلام لأحد فيه ويكتفى فيه، يساق مثل هذا الخبر مع الاختلاف في رفعه ووقفه ليبين المؤلف أن هذا الحكم محكم لم ينسخ، التغريب محكم وليس بمنسوخ كما يقول بعض العلماء، وأنه ثبت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان منسوخ كيف يفعله أبو بكر وعمر؟ النسخ مرتبط بوقت التنزيل وبوفاته عليه الصلاة والسلام، ينتهي النسخ، لا نسخ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ من خصائص النصوص، ولا نص بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.